بالنسبة للإله، الإله هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، تمام؟ ويشترط أن يكون الحالف زوجا يمكنه الوطء. أما لو كان غير زوج مثل السيد لو حلف على ترك وطء إمائه أو أمه من إمائه يكون إله؟ لا، والمحلوف عليها الزوجة يمكن وطئها. فلو كانت زوجة صغيرة أصلا لا يمكن وطئها، عمرها 5 سنوات، يعني يصح تزويج الصغيرة يعني عند العلماء والفقهاء يصح تزويجها، لكن لا توطأ حتى تبلغ السن الذي يمكن فيه الوطء وأقله 9 سنوات. فإذا حلف أنه ما يطأ زوجته اللي عمرها 5 سنوات، قال والله ما أطأها 4 سنوات، إلى يثبت به حكم الإلاء؟ لا، ما يثبت به، لأنه أصلا لا يمكن وطئها. وأما المحلوف عليه فهو ترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر. فإن حلفت أن يترك شيئا من مقدمات الوطء كالتقبيل أو غير ذلك لا يحصل به الإلاء. وكذلك لو كانت المدة أقل من 4 أشهر، يعني قال والله ما يطأ زوجته لمدة 2 شهر، لا يثبت به حكم الإلاء. وبالمناسبة عند الحنابلة طيب خلينا نكمل الباب حسن ونذكر هذه الفائدة لأنها مترتبة على نهاية الباب. طيب صيغة الإلاء إما صريحة أو كناية. الصريحة أن يحلف على ترك الجماع، والكناية أن يحلف على مثلا يقول والله لا يجمعني بها فراش، فإن قصد بذلك ترك الوطء حصل به الإلاء وإلا فلا. ولا بد أن تكون اليمين هنا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. فإذا تم الإلاء ترتب عليه أن القاضي يستدعي هذا الزوج فيأمره بالفيئة. إذا تمت 4 أشهر حددوا 4 أشهر منذ حلف، فإذا تمت 4 أشهر يأمره بالفيئة، يقول ترجع وتجامع الزوجة، الفيئة هنا الجماع، فإن فاء فالحمد لله، وإن أبى أن يفي يأمره القاضي بالتطليق، يقول طلقها، فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه زوجته أو يفسخ النكاح. والفقهاء من الحنابلة يذكرون باب الإلاء ويذكرون هذه المسألة، لكن بالمناسبة معتمد المذهب أن الزوجة لها أن تطالب بفسخ النكاح إذا ترك الزوج وطأ مدة تزيد على 4 أشهر ولو كان ذلك بغير يمين. يعني لو رجل ما يجامع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، فهل لها أن تطلب فسخ النكاح ولا لا؟ يقولون لها أن تطلب فسخ النكاح. كذلك إذا عجز عن النفقة عليها لها أن تطلب فسخ النكاح، وسيأتي بيان بعض أسباب الفسخ وهي المذكورة الآن. ما هي الأسباب التي تجيز للزوجة أو لأحد الزوجين أن يطالب بفسخ النكاح؟ الأول إذا خالف الزوج شرطا صحيحا من الشروط التي شرطت عليه في النكاح. فإذا شرط عليه مثلا لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها فخالف الشرط فلها أن تطالب بالفسخ. الثاني إذا وجد بأحد من الزوجين عيب يمنع من الاستمتاع، كما لو وجد به مثلا كان مقطوع الذكر أو كان مثلا فيه مرض الإيدز في أي من الزوجين، فإن هذا من العيوب التي تمنع من الاستمتاع، فحينئذ يجوز له يجوز للطرف الآخر أن يطالب بفسخ النكاح سواء كان المطالب بذلك هو الزوج أو الزوجة. نعم. وأما بالنسبة للمسألة الثالثة التي تجيز الفسخ فهي إذا ترك الزوج حقا من حقوق الزوجة الآتية. ما هو كل الحقوق تجيز الفسخ، لكن إذا ترك الوطء أو المبيت مدة تزيد على 4 أشهر فلها أن تطالب بالفسخ. الرجل ما يبيت عندها وترك هذا مدة تزيد على 4 أشهر أو الوطء فلها أن تطالب بالفسخ. الثاني إذا سافر لغير عذر مدة تزيد على 6 أشهر، راح يتمشى مع أخوياه ويمنة ويسرى وترك الزوجة مدة تزيد على 6 أشهر فلها أن تطالب بفسخ النكاح. وأما إذا كان هذا السفر بعذر فإنه لا يثبت الفسخ. ومن الحقوق أيضا المالية التي يثبت بها جواز الفسخ إذا ترك النفقة، إذا أعسر بالنفقة ترك النفقة على زوجته فلا أن تطالب. كذلك إذا ترك الصداق الحال، يعني شرط عليه أن يدفع الصداق حالا فلم يدفعه، قال أريد أدخل بها، قالوا ما تدخل بها حتى تدفع الصداق، فامتنع من دفع الصداق فلها أن تطالب بفسخ النكاح. هذا ما يتعلق بالفراق. يترتب على الفراق بين الزوجين آثار، منها وجوب العدة على المرأة، وجوب العدة على المرأة. والعدة لها 3 أسباب تثبت العدة على المرأة في أحد 3 أحوال. الحالة الأولى إذا توفي عنها زوجها، عندكم بين قوسين مطلقا، إذا توفي عنها زوجها مطلقا يعني إيش؟ يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها فيجب عليها أن تعتد منه، واضح؟ ويلزمه الإحداد أيضا. ما معنى الإحداد؟ أن تترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من الزينة ونحوها وتلزم به. طيب وهنا الحكم هذا وهو وجوب العدة والإحداد يثبت على المرأة ولو لم يدخل بها. يعني قال الولي زوجتك ابنتي، قال الرجل قبلت، فدخلت المرأة، أبوها جالس ودخلت، مجرد رآها جاءت سكتة قلبية ومات، قيل من جمالها وقيل من قبحها، هل تثبت عليها العدة ولا لا؟ يجب عليها أن تعتد ولا لا؟ ها توفي عنها زوجها، نقول تثبت، تثبت العدة. ليش؟ لأن عدة المتوفى عنها زوجها تثبت سواء دخل بها أو لم يدخل بها. جيد. طيب الثاني، إذا خلى الرجل بزوجته، وهذا إذا استثنينا مسألة الوفاة، نجي لمسألة الطلاق أو الفسخ أو الخلع، تمام؟ هل يجب عليها أن تعتد الزوجة؟ نقول يجب عليها أن تعتد إذا خلا بها، في غير مسألة الوفاة، الوفاة مطلقا، أما غير الوفاة الفرقة في الحياة لا يجب عليها إلا إذا كان قد خلا بها، أما إذا طلقها أو فسخ أو غير ذلك قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. واضح؟ كما قال الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المسألة الثالثة التي توجب على المرأة العدة هي الوطء مطلقا، سواء كان الوطء وطء زوج فإنها تعتد منه، أو كان الوطء والعياذ بالله بحرام، أو كان الوطء بشبهة. عندنا وطء حلال محض، وعندنا وطء حرام محض، وعندنا وطء شبهة، كلها هذه الثلاثة تجب فيها العدة. أما الزوجية فواضح، إذا وطئ زوجته ثم طلقها تجب العدة ما في إشكال. جيد. والشبهة إذا وطئ الرجل امرأة يظنها زوجته، مثل رجل تزوج أخته من الرضاع، ما يدري أن أخته من الرضاع، وجاءت امرأة وشهدت أنها أخته من الرضاع، يفرق بينهما؟ نقول يفرق بينهما ولا نقول يفسخ النكاح؟ ما نقول يفسخ لأنه ما في نكاح، هذا صورة نكاح لكنه ليس بنكاح أصلا، فيفرق بينهما. طيب إذا فرق بينهما ممكن بكرة تروح تتزوج ولا تعتد؟ نقول لابد أن تعتد لأنه حصل وطء بشبهة. واضح؟ والشبهة هنا شبهة اعتقاد، ويعتقدها زوجته وما هي زوجها، تمام؟ الصورة الثالثة في الوطء الحرام، إذا وطئت المرأة بوطء حرام في الزنا ثم تابت إلى الله وأرادت أن تتزوج وتحصن نفسها وتعف نفسها، نقول لا تتزوج حتى تعتد من الوطء، وعدتها في هذا كعدة المطلقة، وفي جميع هذه الصور مثل عدة المطلقة. واضح؟ طيب ما هي مدة العدة؟ كم تعتد المرأة؟ نقول أول سؤال نسأله، هل هي حامل أو ليست بحامل؟ فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل سواء في الوفاة أو في المفارقة في الحياة بطلاق أو وطء أو إلى آخره، كلها بوضع الحمل. طيب يعني الحامل عدتها أطول ولا غير الحامل؟ على حسب. أنا أعرف أكثر من واحد اثنين مات وزوجته حامل فوضعت حملها قبل أن يصلى عليه، معنى هذا يجوز أن تتزوج قبل ما تصلي عليه، صح ولا لا؟ لأنها تنقضي عدتها بوضع حمل. يعني الرجل مات حادث سيارة مثلا، بل يحصل أحيانا يكون الرجل زوجته في المستشفى في الطلق، تكلمه تعال يا فلان، أنه خلاص جاء وقت الطلق، يطلع من العمل مستعجل رايح للمستشفى فيصير حادث عليه في الطريق ويموت، فمجرد ما يموت بعدها بعشر دقائق المرأة وضعت حملها، انقضت عدتها ولا ما انقضت؟ انقضت العدة في عشر دقائق خلاص. طيب لو فرضنا أنه وضعت الحمل ثم مات، بعد ما وضعت الحمل مات بعشر دقائق، انقضت العدة ولا لا؟ لا. وش عدتها تصير؟ تصير لا اي نعم 4 أشهر و10 أيام، خلاص تصير عدتها 4 أشهر و10 أيام لأنها ليست حاملا لما مات. هل هي من ذوات الحمل؟ لا خلاص. جيد. طيب مقصود أن عدة الحامل بوضع الحمل، والحمل الذي تنقضي به العدة هو إذا وضعت حملا قد تبين فيه خلق الإنسان. أما لو وضعت علقة تمام لم يتبين فيها خلق إنسان، أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان، فحينئذ لا تنقضي العدة بذلك. يعني لو أنها أسقطت في الشهر الثاني بعد 40 يوم أو 60 يوم أو 70 يوم، فهل هذا السقط تنقضي به العدة ولا لا؟ ها، ما تنقضي به العدة. واضح؟ هذا السقط ما تنقضي به العدة. متى تنقضي العدة؟ نقول إذا وضعت حملا قد تبين فيه خلق إنسان. وأقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان كما يذكر الفقهاء عندنا يقولون أنهم أقل شيء 81 يوم، أقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوم. طيب، هذا بالنسبة لعدة الحامل.